رجال الأمن صفر التحية توصلهم في كل صبح وعشية عين الوطن ودراسته والحماية بيسهروا من أجل نوم الرعية ورجال في وقت الحظة والمهمات بالله تنجح في المهمات القوية كل ثغرة كسدوا المانعات جبهات أمنية مع العسكرية عيون ما تغفل على مرة لو تبصر بنور الله على الأشياء الخفية تبصر بنور الله على الأشياء الخفية سفرات تتحطم عليها الماكيدة والأمرات على النفوس الشرقية إنجاز وإنجازات آية وآية على أياديهم مواقف جالية ما دام عاد الله وللأمن قوات فالشعب في راحة وعيشة هنية خلايق رامح العبوات والأمن بددها خالية خالية والأمن بددها خالية خالية شعب اليمن كله مواضع حربية ضد العدو وأعمالها الداعشية هيهات نتخاذل وهيهات هيهات من المذلة لو شربنا المانية من موت الأمريكا كشفنا العمالة واتكشفت كل إسرائيل شفنا الإمارات والمملكة للبيت الأبيض مطية جانب الأمني صنعت انتصارات واشفيت بجهودك غالي للرعية واشفيت بجهودك غالي للرعية على رجال الأمن زفت التحية